جزاء لمن يصلي منفرد أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. نعم، الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له الجمع، والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يبيح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة. وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم، فإذا كان الناس لم يجتمعون وهم في بيوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم، أما إذا اجتمعوا فنقول إيش؟ اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة الآن مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون، فيقولون هل نصلي الجماعة ونجمع أو نصلي الجماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى؟ نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. نعم، لا، في يوم المطر الأرفق التقديم، اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع الناس معه الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقديرا. نعم نعم، شرافة. أين كيف العذر؟ فمن جمعهم مسافرون. نعم. ثم يتفرقون لبيوتهم. نعم. نقول اجمعوا. نقول لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كانكم لا تدركونها جماعة في وقتها. حتى بدون عذر يا شيخ. هذا عذر. التفرق. لأن كون الرسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع لفوات الجماعة. نعم، حميد. تنزل مطر بعد صلاة الجمعة ولا يمكن أن نجمع العصر مع الجمعة، فتسقط الجماعة في العصر. نقول من حضر صلينا به، ومن كان على مشقة تسقط عن الجماعة. نعم، عبيد. طريق ظلال. إذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعة قلنا جمع، لأنه حضر مع الجماعة الآن. كلهم في طريقهم. الظاهر أنه لا يجوز أن يجمعوا لأن المشقة غير موجودة الآن. نفس المقيم المسجد لو قالوا أنا بنا قاعد ما حنا طالع بيوتنا. المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا، ولكن يقال إن كنتم تريدون البقاء للعشاء وتشقون على أنفسكم فلا تفعلوا، اجمعوا واخرجوا أحسن. نعم. والوحل بمجرده مبيح للجمع، لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. والصحيح أنه يبيح الجمع، الوحل يعني الزلق، الصحيح أنه يبيح، وقد يكون هذا أشد من المطر، لأنه ربما يزلق الإنسان ثم يتأثر ينكسر أو ينجرح أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه يجوز الجمع للوحل، ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن لا في القرى، هل يوجد الوحل؟ لا. ليش؟ مزفة. نعم الشوارع مزفة. نعم الطرقات مسفلتة، لكن ربما يكون وحل غير الزلق، وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي، غير متساوي، فتجد مثل به مناقع كثيرة تؤذي الناس. فإذا كان يحصل أذية من هذه المناقع الكثيرة فإنه يجوز الجمع، لأنه ليس فيه وحل لكن فيه إيش؟ مشقة بخوض هذه المياه، وربما يكون الشارع ممرا للسيارات. ثم ما ظنك إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السير إلى 120 مثلا؟ نعم أين يذهب هذا الماء؟ نعم بالثياب. نعم نعم. وفي الريح الشديدة، وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. والأصح أنه إذا كان فيه مشقة فإنه يجمع، وأنه إذا كانت الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع وإن لم تكن شديدة. أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه ريح ما هي شديدة عاصفة لكنها تؤذي الناس تصل إلى العظم، فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله، لأن العلة هي المشقة بترك الجمع، فمتى وجدت المشقة بترك الجمع جاز الجمع. نعم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين مع أنه لم يكن بينه وبين المسجد إلا الصوت. نعم. لا يدل على جواز الجمع. العبرة بالجماعة مو بالإمام. العبرة بالجماعة. نعم. لا لا، البرودة بدون ريح لا تجوز، لأن البرودة بدون ريح زد ثوبا أو ثوبين وتسلم، لكن مع الريح، الريح وإن كان عليك ثياب تدخل مع الثياب. نعم. الله إليك. يقول بعض الناس إذا نزل مطر خفيف للإمام أحيوا السنة واجمعوا، هل هذا صحيح؟ الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أحيوا السنة واجمعوا، نقول هذا أخطأ السنة، وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس، بل قال أراد أن لا يحرج أمته. فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج، فإذا لم يكن حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة، وهي وجوب الصلاة أو وجوب فعل الصلاة في وقتها. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتمعن فيه الإنسان ولا يتدبر، تجده يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف مأخذه، فيكون كالذي قال فويل للمصلين. اقرأ الحديث، اقرأ آخر حتى يتبين لك. نعم يوسف. إذا كان في جماعة مسجد يعني يعرفون أنهم كلهم يستطيعون الاتيان بالسيارات في وقت المطر، نعم، فهل يتوجه؟ الظاهر أنه يجوز لهم الجمع، لأن الحضور

وأما المسافر السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا هو القول الصحيح في مسألة السفر، في مسألة الجمع في السفر. نعم. يجمع ما دام يسر له. ها؟ جمع ودفع عليه وقت الثانية في نفس البلد. أي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر إليها؟ ها؟ ها؟ أقول البلد التي سافر إليها أو هي بلده. طيب ما في معنى. نعم. من به سلس القوم هل يحق له الجمع؟ أي نعم. من به سلس البول وأشق على الإسراف في كل وقت له أن يجمع كالمستحارة تماما. ثم عندنا قاعدة، متى لحق الإنسان مشقة في ترك الجمع جاز الجمع. إيش؟ نعم. إذا قال أنا والله سواء جماعة جمع تقديم أو جمع تأخير كل واحد عندي. لا عليه مشقة، هو لا بد أن يجمع، لا بد أن يجمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع جمع تقديم أو تأخير. أنا مثلا إن جمعت جمع تقديم وركبت ومشيت سهل، وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت وصليت كل واحد عندي. نعم. باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك. وهو إيش؟ شاك، لكن ما تسكن عند الوقوف. إلا لكن في ظنك شددتها الشاك. ها؟ هذا اللي. وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده أخر. أومأ بهما. طيب كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا. اي نعم. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما، فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. كل هذه واضحة. نعم. إلا قوله إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير، وهذا أحد أقوال ثلاثة. القول الثاني يجب عليه أن يصلي في البيت قائما، لأن القيام ركن والصلاة مع الجماعة ليست بركن، وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن، فيجب عليه أن يصلي في بيته قائما. القول الثالث يجب عليه تجب عليه الجماعة لأنه مأمور بالسعي إليها. فإذا وصل مكان الجماعة فإن قدر على القيام قام، وإن عجز صلى قائلا. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة، أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما، فيحضر ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قاعدا. فالأقوال الآن ثلاثة. نعم. كنا أمس بالنسبة للعامل إذا كان عنده عمل، إيش؟ بالأمس كنا تكلمنا على العامل الذي عنده عمل ويخشى من فصله لو تركه. نعم. قلنا له الجمع. نعم. يعني هل له أن يجمع كل الأوقات ولا يجمع قوة؟ لا لا، يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. شيخ، إذا لم يقدر على القيام يعني يصلي قائلا أم على العصا؟ يعني على العصا إذا يقول مؤلف قادر على القيام سواء على العصر أو على الجدار أو متمسكا بواحد من الناس، فما قادر على القيام ولو على أي حال وجب عليه. حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراكع يعني منحنيا فيجب أن يقوم. نعم، كلمة قائما تكفي، قائما تكفي. قوله فإن سجد على وساد. إيش؟ قوله فإن سجد على وساد. إيش؟ فإن سجد على وساد. نعم. هذا الجابر لما رأى رجل يصلي على وساد رمى بها. إيه نعم. قال سجد على وساد. حديث جابر ضعيف، وأثر من سلمة أيضا ليس بذاك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنطع. فنقول صلي بالإيماء إن قدرت، ساجل إن قدرت، وإلا فبالإيماء، ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه. نعم. وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها، ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فصل. وإن عجز أنت فصل. نعم، الرمد نوع من مرض العين. فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، وإن قدر على القيام أو القعود في عندنا فصل. عندكم فصل؟ ها؟ طيب، يقول رحمه الله الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون على جنب، وهذا الأفضل، ثم على جنبه الأيمن وهذا الأفضل، ثم على الجنب الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول، ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة، فهذا أيضا جائز على المذهب. والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجمع، لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى القبلة، بخلاف من صلى على جمع فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة. فالصواب أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه. نعم. إذا فات لكن الآن لا الآن وهم مضطجع على ظهره، أين وجهه؟ نعم. إيش؟ نعم، من العلماء بالطب. ظاهر كلامه أنه لا يقبل، لا بد من الثقات، والصحيح أنه يقبل، قول الطبيب الواحد مقبول. وحتى ولو كان لا ياسر الآن لو كان مريضا عاجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد له حالات حديث عمران بن حصين، فبعضهم يقول إذا لم يستطع هذه الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين فإنها تسقط الصلاة. أي نعم، هذه ما وصلناها. ثلاث. طيب. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم. فإن عجز فبطرفه، بطرفه أي بعينه، والصلاة بالعين حديثها ضعيف، ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها، لأنه يوقف أصبعه هكذا ثم إذا ركع يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا، فهذا الأصبع صار كالرجل، الأصبع يركع ويسجد، فلتكن الصلاة في الأصبع، لكن هذا لا أصل له أبدا، وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال، هل إذا عجز عن المراتب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه، فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، فإذا تعذر العمل البدني بقي العمل القلبي، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع، ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة، فيقال ما الدليل؟ أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدني وجب القلبي. نعم، أخذنا ثلاثة. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة. فصل وإن قدر، فصل، حط فصل، ما فيها بياض؟ له لا لا فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته. إن قدر على القيام من قعود، وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحالة الأكمل ينتقل إليها. كيف؟ وإن ابتدأها قائما، عندكم مبادئها؟ ها؟ نعم. نسخة الله إن ابتدأ. ما قل. كيف؟ ما قل. لم يقرأ. إيه طيب. فصل. فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته. نعم لي بياض. بعد فصل. سم. بعد وقت المصلاه. نعم. لما هي وين ابتداها قائما. وان ابتداها قائما او قاعدا فعجز عن ذلك في اثنائها اتم صلاته على ما امكنه، لانه يجوز ان يؤدي جميعها قائما حال القدره وقاعدا حال العجز، فجاز ان يفعل بعضها قائما مع القدره وبعضها قاعدا مع العجز. ومن كان في ماء طيب إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعت، لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا تصح، لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه. والصحيح أنه يصح، لأن هذا النهوض انتقال من أدنى إلى أعلى حسب قدرته، ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قاعد فاسكت حتى تتم قائما، لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا، سيكون بطيئا، في هذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاثة من الفاتحة، فإذا قلنا إنه لا صح أنا قلنا لا بد أن تعيد هذه الركعة. فالصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا في حال النهوض صحيحة. نعم. ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء، والصلاة على على دابته. نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. نعم. الأحاديث. نعم. كل اللي مر علينا أظنه. نعم فيه بس. وش اللي مر علينا تحتاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة المريض: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته، لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته. وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم والترمذي. فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. متفق عليه. شيخ عندنا في مصحف وروى يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عن أبي عن جدي، وقال المعلق يعلى بن أمية عن أبي عن جدي هذا خطأ لأن يعلى الصحابي فأثبتنا ما في الأصل. عندي وروى يعلى ابن أمية. لا أنا عندي من أمية ابن مرة عن أبيه عن جده. عندكم ابن أمية الظاهر. لكن قال أنه يعلى من أمية صحابي. نعم. قال عن أبيه عن جده هذا خطأ. والله هو الظاهر المعروف عن يعلى من أمية. المعروف انه عن يعلى بن أمية. او ننتظر تخريجه. اي نعم احسن. نعم وليكن عليك. وهل تجوز الصلاه على الدابه لاجل المرض؟ فيه روايتان احداهما تجوز، اختارها ابو بكر لان مشقه النزول في المرض اكثر من المشقه بالمطر، والثانيه لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه، ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين. فإن خاف المريض بالنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرقبة ونحوه كالانقطاع. نعم. كالانقطاع عن الرقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة، لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه، والله أعلم. عندنا من عدو بالهاء. الخائف من عدو بدون ضمير. لا عندنا ضمير صحيح. أي نعم. كل هذه التفريعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. اللهم لك الحمد. نعم. سمع إليك أن الإنسان صلى يستطيع القيام باعتقاد أنه لا يعني يسقط عنه القيام، فهل يعني جهلا بوجوبه؟ لا، في حالة يصلي فيها على خلاف ما صلى الجماعة لكنه جاهل أن القيام يجب عليه في هذه الحال، فهل يعيد صلاته أو هذا ينبني على العذر بالجهل؟ يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضرة، وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يعيد. نعم. عبد الله. إذا إيش؟ نعم. ها؟ إذا صلى. إيه. ما صلى. ما صلى. طيب. نعم. الظاهر أنه لا يحل. لكن لاحظوا ان الدواب الان غير، يعني مثل السيارات الان يمكن الانسان يصلي وياتي بجميع الاركان والشروط، فاذا كان يمكن ان يصلي على السياره ويستقبل القبله ويقوم في محل القيام ويركع ويسجد فلا باس كالصلاه في السفينه ولا فرق، لان العله من الصلاه على الراحله فيما سبق ان الانسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود، فكان الصلاة عليها صلاة ضرورة. نعم. نعم. إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تقف، ويجب أن يقف حتى يصلي إذا خاف فوت الوقت. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. والخوف على قوله رحمه الله: باب صلاة الخوف، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف. الخوف من أي شيء؟ الخوف من العدو. ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار، ومراده غير المحاربين. نعم، ومراده المحاربون. فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام، إلا إذا نقضوا العهد فإنه يجوز قتاله. وإن خيف نقض العهد فإننا ننبذ إليهم العهد على سواء. وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاث أقسام: مستقيمون، وخائنون، ومن خيف خيانته. فالمستقيم نستقيم له، فما استقاموا لكم فاستقيموا له. والخائن قد انقضى عهده. والذين خافوا خيانته ننبذ إلى أهل سواء. البغاة جمع باغي، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني يخرجون على ولي الأمر فيقاتلونه ولهم شبهة، وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل سائغ. فهؤلاء يباح قتالهم حتى يرجعوا إلى الصواب. ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هؤلاء طائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا، فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتاله، وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالثة: محاربين. من المحاربون؟ المحاربون الكفار سبق ذكره. المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بالقتال. هؤلاء لم يخرجوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق، ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا بالقتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا، وعلل المؤلف ذلك بقوله: لأنه رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم. نعم، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. نعم. والخوف على ضرب. نعم خالد. قلنا البغاة لهم تأويل سائغ. ايش؟ البغاة لهم تأويل سائغ. نعم. والذي ليس له تأويل سائغ، يقول علماء: اذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج، يعاملون معاملة الخوارج. نعم. والخوف على ضربين: شديد وغيره. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في العذر، فأنا أختاره في العدو. وقال ستة أو سبعة وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا تروى فيها تروى؟ نعم فتروى الوجوه التي بلغنا تروى فيها كلها جائز يعني عندك ذي؟ نعم وقال ستة أو سبعة يروى فيها تروى فيها نعم تروى صح وصحات بالأول لا أخطأت فيها ها؟ حسبت فتروى الوجوه أقول فتذكر الوجوه ما الذي صححت؟ لا صح يمكن فتذكر الوجوه صحح صواب خطت غلط وقال ستة أو سبعة تروى فيها كلها جائز فتذكر الوجوه التي بلغنا طيب في هذا خطأ نحو ما هو بلغنا الصواب بلغتنا والتأنية هنا واجب لأنه ضمير وقد قال ابن مالك وإنما تلزموا إيش فعل مضمر متصل أو مفهم من ذات حرف طيب هل الآن تبين لنا الآن أن صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على وجوه متنوعة فهل هذه الوجوه تتبع المصلحة أو هي على التخيير مطلقة الجواب الأول تتبع المصلحة لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة بل قد يكون متعذرا أن تقام صلاة الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة نعم واختياره حديث سهل بن أبي حثمة أولا أنه أنكى في العدو كما قال والثاني أنه موافق لظاهر القرآن فإنك إذا قرأت حديث سهل رضي الله عنه وقرأت الآية وجدت أنه أقرب الأحاديث أو أقرب الصفات إلى ما ذكره الله في كتابه كيف؟ حثم حثم أنا عندي فنذكر الوجوه تذكر لدي عندي فنذكر الوجوه فنذكر صحيح اي نعم بيجينا ان شاء الله فلو عندي حثمه نعم فالوجه الاول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف أن يوم ذات الرقاع يوم ذات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد ويشترط أن يكون هذا إذا تأملته وجدته مطابقا الآية قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهذا من حسن الترتيب ومن كمال العدل لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة

ما يبقى إشكال لأنه صفتان معروفتان لأنهما صفتان معروفتان. كيف؟ لم يقصد الصلاة بل صلى أربع ركعات. إيه ما هو؟ لم يقصد لأجل مصلحة الآخرين. نعم. نعم خالد. إن شاء الله تخرجون في النزهة أنتم يا 20 نفر من هؤلاء ثم تجربون، ما في إشكال هذا. أصل ذلك ما هم باقين في الصف لن يتكون هؤلاء فيه، يعني سيكون محاذاة بعضهم لبعض في نصف ما بين الصفين تقريبا، لأن دولة بيتقدمون ودولة بيتأخرون، يعني تظن هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم، تظن هذا؟ لا، أظن الموقف تقدم وهذا تأخر. نعم. وتخللوا هنا بينهم. إيه معلوم، هذا بتخلل الضرور. ما هو راح يطيرون فوق من فوق. لا بس يعني ما يكون من يمين ويسار. كيف من يمين ويسار؟ بعيد خلاص خلاص كثيرة. يعني يقطعون الصف إلى آخره. وكيف يمشون؟ على جنب. شيخ تصور عظيم. نعم. هل تفعل هذه الصورة لو لم يكن العدو اتجاه القبلة؟ لا ما يصح. وش الفائدة منها؟ هذا لا يصح إلا إذا كان عدو اتجاه القبلة. نعم. كيف؟ لا هو يرتبهم صفين لأن البر ما له حدود. هذا اللي حصل. صار يحطون مقرفون، ما هي مشكلة الآن. المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لعل الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى. فسمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشفقون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة الركعة، رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له. عندي حاشية. نعم. قال ولذلك أشار ابن عبيدان في زوائد الكافي والمحرض على المقنع صاد 32 وكلام أحمد صاد صفحة 32 وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة، ولكن أصحابه منعوا ذلك، وحديث ابن عباس رواه النسائي. قريب هذا قريب مما ذكره المؤلف رحمه الله، والصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الخوف فإن الصلاة به جائزة. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليست المسألة على سبيل التخيير ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز في حال أخرى. فحديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهورنا. أي فائدة أن نصطف صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائم؟ لا فائدة من هذا. نعم. حديث ابن عباس هذا. نعم الأخير. وعندنا كذلك في التشهد. إيه. فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. والصحيح في هذا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين معه، وأنه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانية، فإذا صلت معه الركعة وجلس للتشهد قامت فقضت ركعتين، تقرأ في الأولى بسورة مع الفاتحة ثم تتشهد، لأن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاته، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط، ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين، والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى أدركت ركعتين، لكن انصرافها قبل سلام الإمام انصراف بأمر الله فتتاب عليه. نعم شرف. المؤلف يقول ان في الثانية ان الطائفة الثانية اذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على احد الوجهين، وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين لكن تقرأ في كلتا الركعتين سورة مع الفاتحة، ونحن نقول تصلي ركعتين بتشهدين وتقرأ في الثالثة في الركعة الثالثة وهي الثانية المقضية بالفاتحة فقط. نعم. طيب محمد. ايش ايش كيف ها كيف يتمون فرادة؟ خالد. بالنسبة إذا قلنا أنه يصلي ركعتين إيش؟ ركعتين المقضيات، ركعتين من الذي يصليها بعد سلام الإمام، يصليها يقرأ الفاتحة وسورة. في الركعة الأولى. في الركعة في الأولى من الثنتين. وفي الركعة الثانية على كلام المؤلف. كالمؤلف يقرأ فيها بسورة أيضا. لما تشهد بين الركعتين المقضيات؟ نعم. لما تشهد؟ تشهد لأجل أن يوافق سورة هذه الصلاة، يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة. نعم، ولكن الركعة المقضية الأولى والثانية. نعم. هي عن الثالثة. ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية، إنه حتى على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاته يتشهد بعد ركعة الأولى. لأن يصلي كل صلاة تشهد واحد. لا لا، مو علشان هذا، علشان من أجل أنه توافق الصورة صورة الصلاة الرباعية الثلاثية أولا. نعم. ثلاثة. ما هو قلنا أربعة؟ لا ثلاثة. اتفقنا على ثلاثة؟ طيب. خلها بعد. نعم. تمشي إلى وين؟ لا، كتاب التوحيد ما يدرس إلا بعد الصلاة. أي استراحة تصلي. نعم. فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة، وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، وإن صلى بطائفة ثلاثة. يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة فيه وجهان كما سبق. وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، جاز،